فالأدعية أو القرآن لا يجوز أن يقرأ في الركوع والسجود. نعم، إلا إذا كان دعاءً. الأدعية من القرآن هل يجوز أن نقول إلا هذا؟ إذا كان دعاءً، بقول لك. أين؟ ما فهمت. إلا إذا كان دعاءً. الحمد لله الحمد لله.